حياكم الله، الله يسلمكم. بسم الله السلام عليكم الرحمن وبركاته. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب المكاتب. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه في باب المكاتب، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علا ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل. عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل كلاهما ثقتان. محمد بن فضيل رمي بالتشيع ولا يضر إن شاء الله. عن حجاج وهو ابن عرطاء ضعيف الحفظ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كتب على 100 أوقية. الوقية 40 درهم، 100 في 40 كم يكون؟ يعني على 100 أوقية، فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، يعني ما دام لم يؤد شيئا. والحديث صحيح أو حسن لغيره كما قال، لأنه أخرجه نعم أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، منهم أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي ثقة، قال حدثنا أبو بكر أو أبو بدر الشجاع بن الوليد صدوق، عن إسماعيل بن عياش صدوق على أهل الشام قال حدثني سليمان بن سليم هو الكناني، هو أيضا صدوق شامي. فأن عمرو بن شعيب قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويكون الحديث في حجاج بن عرفاء قد تابعه سليمان بن سليم أو سليم الكناني الشامي، ويكون حسنا لغيره، وهو ضعفه ضعف الحفظ وليس الاتهام. حجاج بن عرفاء صدوق يخطي كثيرا. نعم. وأيضا أخرجه أن أيضا من طريق عمرو بن دينار قال حدثنا نعم عياش بن فروخ الجريري عن عمرو بن شعيب. الترمذي أيضا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة، وهو فيه ضعف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده. إذا كانت عن أبيه جده، إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي نجومه لم يكن حرا. فالحديث على كل حال حسن لغيره كما أو حسن لغيره، هكذا ليس حسن لذاته، إنما هو حسن لغيره. وثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن نبهان مولى أم سلمة. نبهان مولى أم سلمة وهو تفرد عنه الزهري، وقال ابن حبان وثقه، كذلك الذهبي وثقه، ابن حجر يقول مقبول عن أم سلمة، والظاهر أنه يكون مقبولا. قال إذا توب عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتحتجب منه، يعني إذا لم يودي لكنه قد حصل ما يودي، إذا كتب وبقي عنده ولو شيئا قليلا فهو رقيق. هذه ثابتة من الأحاديث السابقة، لكنه إذا كان عنده ما يودي ولم يودي إلى سيدته فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. هذا الحديث فيه نبهان أو نعم مولى أم سلمة، وهو لم يوثق من معتبر، فلذلك يبقى والله أعلم ضعيفا، وقال في الحاشية أيضا ضعيف أيها الغليل. وقال الشافعي رحمه الله: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. هكذا قال الشافعي رحمه الله، لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. الحديث ضعيف، لكن ما حكمه؟ وكان عنده ما يودي فلتحتجب، يعني كان يسير حرا وتحتجب لأنه صار حرا، وأما العبد فقول الظاهر الجمهور أنه لا يجب عليها أن تحتجب منه، لا يجب عليها أن تحتجب منه. ويكون يعني المسألة في الحقيقة إذا كان ما يودي فلتحتجب منه، لا تحتجب منه حتى تستلمه، حتى تستلمه، والله أعلم. أما إذا كان عنده ما يودي فلم يثبت بهذه الصورة، لكن إذا أدت أو أدى ما عليه لسيدته فتحتجب فيما بعد. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواقٍ، فقالت لها أي عائشة رضي الله عنها قالت لها، وفي رواية أخرى أن بريرة أتتها وهي مكاتبة تستعينها في مكاتبتها، فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك أددت لهم عدة واحدة، دفعة واحدة بدون تقسيط أو كذا. وكان الولاء لي، الولاء وهو ما تتركه أو هي أو يتركه المولى المعتق، فيكون لمن أعتق فيكون. وكان الولاء لي، قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، إلا أن تشترط الولاء ولاء لهم، يعني قالوا مهما كان ولا عدة واحدة لكن ولاء لنا. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أنه في الجاهلية والله أعلم الولاء كان معلوما لديهم، وكانوا يتواضعون، عندهم مواضعات واصطلاحات، إذا اشترط المشتري أن الولاء له وافق المعتق أو وافق المكاتب، فالظاهر كان يكون للمشتري. أما إذا كان استثنى الولاء المكاتب السيد فيكون يرجع له. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لهم أن الولاء لمن أعتق مطلقا، لمن أعتق يعني لمن يكون صوبا للإعتاق أداء نجوم المكاتب. نعم. فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، فذكرت عائشة رضي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال افعلي افعلي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ماذا؟ يعني عاتقيها ثم، يعني في بعض الروايات جاءت واشترطي لهم الولاء، افعلي أي خذي واشتريها أو اعتقيها، آتي ما عليها من المكاتبة واشترطي لهم الولاء لأنهم يعاندون حكم الله تبارك وتعالى، فقولي نعم لكم الولاء، لكن لا يكون إلا ما شرع النبي، شرع الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في 24 موضع في أبواب مختلفة، ومنه قد تبويبه فقط يعطينا 24 مسألة، تبويب البخاري يعطينا 24 مسألة. وذكر أن والكتاب أظن مخطوط، رأيته هل هو طبع ولا ما طبع، أنه صلاح الدين كيكلدي ابن كيكلدي، هذا له شرح لهذا الحديث، استخرج منهم 150 أو 160 مسألة كما ذكر بعض العلماء. فالحاصل على كل حال اشترطي لهم الولاء، وقد سمعت الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال كأنه لام بمعنى لهم، وبعضهم قال واشترطي عليهم الولاء، عليهم الولاء ما يرضون، هم ما يرضون. فقولي لهم نعم لكم الولاء، ولكن العاقبة تكون لمن اعتقد، لمن اعتق او اعتقد. فابوا ان تشترط. الشيخ الشنقيطي قال يقول هذا يجوز في مثل هذا في من يتعنت على شريعه الله تبارك. محمد الشنقيطي رحمه الله من العالمين، وكان الشيخ احمد الشنقيطي الذي هو تلميذه وكذلك كان قارئه في المدينه حينما كان الشيخ يدرس في رمضان خاصه، فكان كان يتعصب لهذا القول، قال نعم يجوز هذا. وكان قلنا حتى في كنت هو يدرس في معهد الحرم، وانا كنت ادرس في معهد الحرم قبل ان اتخرج وبعد ما اتخرج ايضا من الدكتوراه سنين، فكان نناقش في هذه المساله، قال لا هذا يجوز، يجوز اذا كان احد يتعنت يجوز لنا ان نتحيل عليه. نعم. فاريد ان اقول الا ان تشترط الولاء لهم. جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، هذا في بعض روايات البخاري ومسلم، اشترطي لهم. فالاكثرون فسروا قالوا اشترطي عليهم الولاء، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصحها افحام النبي افحام الناس او اوضاع الناس في هذا، وقال لا يكون الا الولاء لمن اعتق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الكتاب هنا يعني ليس المقصود منه القرآن فقط، فهو مما شرع الله تبارك، وليست في شرع الله وليست في حكم الله، هذا هو سواء كان من القرآن أم من السنة. وهذا له نظائر أيضا في استعمال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان عبد الله بن مسعود لما بلغ أن بعض النساء تصل لعن الله الواشمة، أظن لفظ الواشمة ما هو كذا؟ نعم، قصة الواشمة، لعن الله تبارك وتعالى الواشمة والمستوشمة، فقالت يا ابن مسعود رضي الله عنك وانت تلعن من تشم او الواشم المسلم، قال الا العن من لعنه الله تبارك وتعالى وهو في كتاب الله، قال لقد قالت لقد قرات ما بين الدفتين لم اجد فيها، قال لو قراتيه لوجدتيه، فان لقد كان لكم او اطيعوا الله واطيعوا الرسول لقد كان لكم في رسول الله لا الظاهر قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل أن المقصود في كتاب الله هنا في شرع الله وفي حكم الله، وهذا يدل على أهمية السنة. إذا أردنا أن نكتب أهمية السنة والرد على هؤلاء الذين يقولون خبر الآحاد لا ليست لها حجية وكذا، فإن شاء الله نستفيد من هذه الكلمة. لكن المشكلة أنهم يقولون أننا لا نعتبر هذا، هذا كله خبر أحد. نعم، لكن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى نقول له سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمى سنته كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق. ثم قال الإمام رحمه الله المسألة واضحة، والحديث تنظرون في صحيح البخاري في وقد مررنا عليها وقد ذكر مسائل كثيرة فيها على كل حال. باب العتق. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن عمرو بن مرة وهو ثقة المرادي عن سالم بن أبي الجعد وهو الأشجعي ثقة عن شرحبيل ابن السمط، الشرحبيل ابن السمط ابن الأسود الكندي الشامي له صحبة، قال قلت لكعب وهو يا كعب ابن مرة، هو الذي قالوا أنه في بعض الأحيان يحصل القلب في اسمه، بعضهم سماه يا مرة ابن كعب. نعم، لعلكم في مصطلح الحديث مثلوا بهذا. نعم، قال قلت لكعب يا كعب بن مرة وهو أي صحابي الشامي حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. واحذر ما معنى واحذر؟ يعني واحذر لا تحدثنا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في في تفسيره في شرحه، وأظن جاء في رواية أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق امرأ مسلما، من أعتق امرأ مسلما كان، أي كان الامرأ المسلم المعتق فكاكه من النار، أي خلاصه من النار، ربنا انجيه من النار إن شاء الله، أو يعتقه الله بكل جزء من أجزائه كما جاء في رواية، بكل عضو من أعضائه يعتقه الله من النار، يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه، بكل عظم منه أي بكل عظم من المعتق، بكل عظم من المعتق. ومن أعتق امرأتين مسلمتين، هذا على القاعدة المعروفة أن المرأتان في الشهادة تساويان رجلا واحدا، فلذلك من أعتق امرأتين مسلمتين، رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه، بكل عظم منه. ومفهومه ماذا؟ إذا أعتقت المرأة امرأة مسلمة فتكون كل عضو من المعتقة فكاكه من عظام أو لعظام المعتقة. نعم، يجزئ كل بكل عظمين منهما عظم منه. الحديث صحيح من حيث الإسناد أيضا وليس فيه إن شاء الله. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل أنه قال لعمر بن عبسة، هنا هذا في بعض الاختلاف، قال سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمد، هكذا جاء هنا، وجاء في عند عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد قال في سنن أبي داود قال سالم قال اي نعم العمر بن مرة قال لعمر بن عبسة قال حدثنا سمعته، حدثنا حديثا من سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم ذكر ايضا عن سالم بن الجاب قال ابو داود سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بالصفين. قال صاحب عون المعبود هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة، ولم يذكرها المنذري في مختصره ولا الحافظ المزي في الأطراف. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع عن سالم عن كعب، عن سالم بن أبي الجعد عن كعب، وفي موضع بإسناد صحيح عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة البهزي. قال أبو حاتم سالم أدرك أبا أمامة ولم يدرك أمر بن عبسة ولا أبا الدرداء، أمر بن عبسة ولا أبا الدرداء. هنا لم ينكر أنه لم يدرك شرحبيل، والله أعلم، لم يدرك شرحبيل ابن الصمت، فالذي يظهر أن رواية سالم عن شرحبيل ابن الصمت هو الصحابي قال قلت لكعب يكون صحيحا، لكن جاءت الرواية من طرق أخرى على ما ذكرنا، وهو عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال دكتور قال شو اسمه قال صحيح أن المعبود لم توجد هذه إلا في نسخة واحدة، فالذي يظهر أن سالم سمع شرحبيل وإن لم يكن سمع عمرو بن عبسة، لكن العلة في موضع قال أحمد قال عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة، عن رجل عن كعب بن مرة، فالرجل المبهم يكون هو شرحبيل ابن الصمت إن شاء الله، فتكون الرواية صحيحة فيما يظهر ولا تعلل ولا تعلل. نعم، عن سالم قال مثلما عمرو بن عبسة قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق آخر. نعم، ثم قال حدثنا أحمد بن سنان وهو الواسطي ثقة قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر. أبو مراوح من هو؟ تنظرون لنا. قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. هو أبو مراوح الغفاري يا شيخ. نعم، أبو مراوح الغفاري، ويقال الليث المدني، قيل اسمه سعد ويقال له المؤذن. نعم هو ثقة. قال: قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. وهذا في مسائل كثيرة، وهو يتنزل في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وكذلك يعني أشياء أخرى التي جاءت أو أدلة أخرى جاءت في هذه المسألة، حتى في الأضحية الظاهر أنه يكون أفضلها كذا وكذا أغلاها ثمنا، فيكون أجرك على قدر إنفاقك في سبيل الله من مالك وبقدر نسبك، وهذا أمر واضح. نعم. ثم قال: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. إذا كان رحم محرم عليه فيكون، أو يكون من الذين، إذا كانت امرأة فيكون محرم، وذا رحم المقصود منه يكون من أقاربه خاصة الذي تثبت المحرمية به لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فيكون حرا. قال: حدثنا، يعني لا يملك ذا رحم محرم. قال: حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم، وهو العمي البصري ثقة، وإسحاق بن منصور وهو الكوسي ثقة. قال: حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني، محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخفي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، قتادة بن دعامة في التدليس، وعاصم وهو الأحول، عاصم بن سليمان ثقة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فهو حر. هذا الحديث، نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا عن طريق حماد عن الحسن، نعم، وحماد عن قتادة، ففيه بقي إلا تدليس، نعم، إلا تدليس الحسن وعدم سماعه من سمرة، فيكون، وذكر الشيخ أنه صحيح، فصحته تأتي من روايات أخرى أو صحيح لغيره. قال: حدثنا راشد ابن سعيد، وهو الحديث الآتي، قال: حدثنا راشد ابن سعيد الرملي المقدسي صدوق، عبيد الله ابن الجهم الأنماطي مقبول، قال: حدثنا ضمرة ابن ربيعة، ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني صدوق، عن سفيان وهو الثوري ثقة، عن عبد الله بن دينار القرشي الأدبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك، يعني أخ إذا ملك أخاه كما أنه ملك أخته فلا تكون هي جارية لأخيه الشقيق، كذلك أخ إذا ملك أخاه. أما الأب والأخوة من أعلى أيضا فلا يجوز أن يسترقه، نعم، فهو محرم، فهو حر. كيف يتأتى هذا؟ من الممكن أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلد عمته ربتها، فإذا ظهر أنه أخته وأنه أخته وأنه أمه وأخته وعمته وهكذا، فيجب عليه أن يتركها ويحررها، وهي حر فهو حر الظاهر شرعا ولا يحتاج إلى تحريره، ويجب أن يعلم أن هذا حرام عليه فيجب أن يحرر، وإذا لم يحرر فهو حر لا يجوز له أن يستعبده. ثم بعد ذلك قال: باب من آتق عبدا واشترط خدمته. آتق عبدا واشترط خدمته، خدمة نفسه، أو اشترط أن يخدم أحدا من الممكن، اشترط خدمة المعتق، اشترط المعتق خدمة نفسه، واشترط خدمته من آتق عبدا، واشترط أن يخدم هو المعتق أو غيره، لأنه قصة فيه يعطي هذا المعنى، فتبويب الإمام رحمه الله يدل على المعنيين. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو البصري ثقة، أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة، ثقة عن سعيد بن جمهان أو سعيد بن جمهان الأسلمي، صدوق له أفراد، عن سفينة أبي عبد الرحمن هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل، قال: آتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم أو أخدم معاشا. معاشا يعني هنا معاشا الضمير يرجع، اشترطت علي هو القائل، فمعاشا الضمير يرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاشا أي عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند أبي داود جاءت بلفظ آخر: كنت مملوكا لأم سلمة، بهذا الإسناد كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، هكذا ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. نعم، ف يعني سعادته انه بقي في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما تبعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانوا تذكرنا قصه سفينه انه غزا قسطنطينيه وغيرها ايضا. ثم بعد ذلك قال: باب من اعتق. فاذا الاعتاق والشرط والبيع والشرط جائز، كله جائز إن شاء الله. نعم، كذلك البيع والشراء إذا كان شرطا محرما فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس في حكم الله وشرع الله. باب من أعتق شركا له في عبد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر وهو من الثقات القرشي، قالوا له غرائب بعدما أضر. ومحمد بن بشر بن الفرافسة، وهذا من عادة ابن ماجه رحمه الله إذا كان في الراوي شيء من الكلام فيحاول أن يأتي ما يزيل هذا. فمحمد بن بشر ابن الفرافسة ثقة، وليس لم يعني يطلق عليه شيء من الضعف في جانب من الجانب أو في العقيدة. محمد بن الفرافسة، علي بن مصر ومحمد بن الفرافسة متابعا له، عن سعيد بن أبي عروبة، هو سعيد بن أبي عروبة المعروف، هو مختلف إلا أنهم نصوا أنه سمع منهم محمد بن بشر قبل الاختلاف. فإذا ذهب إلا ما يخاف من روايته في الاختلاف أو سمعه من الاختلاف. عن قتادة عن النضر بن أنس، قتادة ابن دعامة، عن النضر بن أنس هو ابن مالك من ابناء مالك او انعم من النضر من ابناء انس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقه. عن بشير بن نهيك وهو السدوسي السلولي، ثقه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاتق نصيبا له في مملوك او شقصا، شقصا اي جزءا منه، نصيب أو جزءا منه، جزءا منه الظاهر يعني جزءا أو عضو من أعضائه، لا الظاهر حصة من حصصه. إذا كان اثنان مشتركان في شراء العبد نصفا ونصف فشقصه يعني نصفه، وإذا كان أحدهما بالثلث والثاني بالثلثين فهو المقصود بالجزء الذي هو نصيبه. من أعتق نصيبا له في مملوك أو شخصا فعليه خلاصه، أي على المعتق خلاصه من ماله إن كان له مال. وجاء في بعض الروايات: فإن الله ليس له شريك، جعلت أنت حصتك لله وبقي من عبيد الله أو من عباد الله شريكا له. نعم، جاء هكذا في بعض الروايات، فيكون فعليه على الإلزام، والله أعلم. فإذا ينبغي أن يفكر الإنسان إذا أراد أن يعتق نصيبه من شريك له، فعليه يفكر عليه إذا كان من ماله إمكانيته أن يشتري بقية جزئه من ماله، عليه خلاصه أي اعتاقه على حسابه، فإن لم يكن له مال استصغي العبد في قيمته غير مشقوق عليه، يعني لا يترك عبدا، لا يترك فيكون يعني نصفه حر ونصفه عبد. هكذا قال غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وبعضهم قال على كل حال يبقى عبدا حتى يشترط حتى يخلص نفسه. لكن انظروا اللفظ الحديث، فإن لم يكن له مال استصغ العبد في قيمته غير مشروط، إذا بقي من قيمته نصف فيطلب منه أن يسعى ويكد حتى يجمع قيمته. وما مضى الكلام كيف يمكن، جاز له أن يسأل أيضا سؤال مثل ما سألت بريرة عائشة رضي الله عنها، جاءت تسأله أن تعينها. فهنا يعني استسعى العبد، يطلب منه أن يسعى ويجمع قيمته غير مشقوق عليه. ما معنى غير مشقوق عليه؟ يعني فيه معنيان والله أعلم، أنه لا يزاد من قيمته. إذا كان قيمته 1000 نصفه قد عاتقه صاحبه، باقي عليه 500، فلا يبقى يقول الشريك الثاني أن لا بد أن توديني 1000 وقيمته كله 1000، فبذلك غير مشقوق عليه. وقيل أنه إذا أراد أن يبقى عبدا فلا يجد فرصة من خدمة سيده النصف الذي هو يوم واحد يكون عبدا ويوم واحد يكون حرا يرتاح. فإذا كان يشق عليه السعي والكد فيبقى يوما حرا ويوما عبدا غير مشقوق عليه. وقالوا أنه يفسره أو يفسر بهذا المعنى الأحاديث الآتية، يفسر هذا الحديث بهذا المعنى الأحاديث الآتية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طريق عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة، أيضا عن جرير بن حازم عن قتادة، عن جرير بن حازم متابعا لسعيد بن أبي عروبة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم بن المقوم، المقوم ثقة، قال حدثنا عثمان بن عمر، وهو عثمان بن عمر بن فارس ثقة، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنا أيوب النافع، النافع نعم النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاتق شركا له في عبد، جزءا له وهو شريك له في عبد، أقيم عليه، أي يقوم عليه، أقيم عليه أي يقوم قيمته عليه بقيمة عدل، يعني لا يحاف ولا يغلى بل قيمة عدل، فأعطى شركاء فأعطي شركاؤه حصصهم إن كان له مال من المال ما يبلغ ثمنه. المعتق يعطي شركاؤه حصصهم إذا كانوا 3 أو 4 شركاء، إن كان له مال فيبلغ، إن كان في ماله ما يبلغ ثمنه فيعطى من قبل المعتق من جزئه. وأعتق عليه الأب، أعتق عليه الأب، وإلا أي إن لم يكن له من المال ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق. هذا الذي يقولون فقد عتق منه ما عتق، بمعنى أنه إذا رضي أن يبقى في جزء منه عبدا وجزء حرا فيترك له. نعم، هذا مما قال بعض العلماء، لكن الأكثر لا شك أن الأفضل إذا كان يستسعى ويتحرر فيكون هذا هو الأفضل، لكنه إذا رضي أن يبقى فلا يشق عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيح عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال: باب من أعتق عبدا وله مال، فما المال لمن يكون؟ قال حرم، قال حدثنا حرملة ابن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني ابن لهيعة، عبد الله عن ابن لهيعة من صحيح الأحاديث إن شاء الله، من صحيح أحاديث ابن لهيعة، لكنه جاء بتحويل وإسناد آخر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم أنه قال أخبرنا الليث ابن لهيع والليث كلاهما ليس ابن سعد، فليث ابن سعد تابع ابن لهيع جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر. عبيد الله بن أبي جعفر القرشي المصري ثقة عن بقير بن الأشج، بقير بن عبد الله بن الأشج ثقة النافع عن علي بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له أي لمن؟ للعبد. وهل يكون للعبد مال؟ لأنهم قالوا كلما يملك العبد فهو لسيده. نعم صحيح، لكنه من الممكن أن يأتي أن يأذن له السيد أن يكون له بعض الأموال، بعض الأموال يكون له فيتصدق الناس عليه مثلا ويعطوه شيئا زائدا أما ينفق عليه السيد، وإلا أكله وشربه وكسوته يكون على العبد، فلا يكون له مال إلا إذا كان السيد. أما إذا كان اشترط السيد طول حياتي كلما ملكت أنت كلما تصدق عليك فهو لي أنا ملكا فهذا له. من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له أي للعبد إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له أي للسيد. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد، يعني إذا قال أن أنا أعتقك لكن مالك الذي عندك هو لي فيكون له، وإلا إذا لم يكن اشترط فيكون المال بعد التحرر بعد العتق يملك العبد المعتق مما عنده قبل العتق. واضح جدا إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا سعيد بن محمد، سعيد ابن محمد ابن سعيد الجرمي صدوق قال حدثنا المطلب ابن زياد، مطلب ابن زياد ابن أبي الزهير الثقفي صدوق ربما وهم عن إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم ابن عمير المسعودي مجهول عن جده عمير، يعني إسحاق ابن إبراهيم ابن عمير، فيروي إسحاق عن عمير جده وهو مولى ابن مسعود، عمير المسعودي مولى ابن مسعود هو أيضا حكم عليه أنه مجهول، أن عبد الله ابن مسعود قال له لعمير يا عمير إني أعتقك عتقا هنيئا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له أي للعبد فأخبرني ما مالك، يعني كأنه هنيا يبدو الله لا أقدر عليك إذا أنت قد أعتقتك فأنت ومالك ملك، لكن الله قال أخبرني هل عندك مال، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقن هنيئا يتقن هنيئا. هذا الحديث معناه هكذا على كل حال، لكنه الحديث من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه مجهولين، وأما ربما وهم فهل يكون العهدة على ربما وهم أو صدوق؟ لا، العهدة في مثل هذا على المجاهيل، على تضعيف الحديث العهدة وعلى كونه كون مداره على المجاهيل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير ثقة قال حدثنا المطلب بن زياد، رجع الحديث إلى ما سابق، أنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي، والحديث على كل حال ضعف لأجل إبراهيم ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. وقال لجدي لم يسرع هنا أنه يروي عن جدي عمر، لكنه ظاهر موجود لم يدرك عبد الله بن مسعود فيكون سمعه من عبد الله بن من عمر مولى ابن مسعود، فالحديث من كلا الطريقين ضعيف الله أعلم. فإذا يتلخص أنه إذا كان للعبد مال فيكون العبد إذا عتق فماله يكون للعبد المعتق إلا أن يشترط السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى السيد وإلا يبقى. والحديث الثاني وإن كان في إطار لكن يوافق هذا الحديث أيضا، أعتقك عتقا حنيا. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أعتق أو عاتق غلام، أيما رجل عاتق غلام ولم يسمي ماله فالمال له، فيكون والله أعلم من الممكن أن نقول هذا الحديث يكون حسنا لغيره بدون هذه القصة التي ذكر في المرفوع منه، من عاتق وأيما رجل عاتق فيكون حسنا لغيره. أما القصة فأخبرني ما مالك يا عمير إني أعتقك، فهذا مداره على المجاهر مجهول فيكون ضعيفا. نعم. ثم قال باب عتق ولد الزنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الفضل بن دقين مشهور القرشي ثقة قال حدثنا إسرائيل ابن يونس، إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن زيد بن جبير، زيد بن جبير الجشمي ثقة، عن أبي يزيد الضبي، يزيد الضني هكذا قال، وقال بعضهم الضبي وهو مجهول، عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه صحابية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أعتق ولد الزنا. ولد الزنا كيف يكون، هل ولد الزنا يكون عبدا لأحد؟ كيف تصوره أو كيف تصويره؟ نعم، وكان لا شك في أنه في أول الأمر قبل الإسلام كان الناس يعني يستعبدون ويسترقون، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام على ما كانت عليه أمرهم. وقد يكون من أولاد الزنا قد استعبده أحد جعله، لكن الله أعلم الحديث بهذا المعنى ضعيف، فيكون في اعتاقه أيضا أجر على أجر الاعتاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيب، من أعتق أي نعم عبدا من العباد، من أعتق امرأة مسلم كان فكاكه من النار يجزئ إلى آخره، فيكون يعني فضيلة العتق ثابت لولد الزنا أيضا إن كان عرف أنه ولد الزنا لكنه قد أدرك الجاهلية وكان قد جرى عليه الرق، فيكون اعتاقه له هذه فضيلته. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنان أجاهد فيهما خير من أعتق ولد الزنا، وهذا الأسلوب أيضا فيه الله أعلم يعني في ظاهر نكارة، وليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحقر الولد الزنا بهذه الصورة، لأنه هو ليس إثمه. وإن كان جاء في بعض الروايات أن سئلان والذين قال هو شر الثلاثة، الزاني والزانية وهو منهم، ليس معنى أنه شر الثلاثة إن كان جرى على طريقه، على طريقهما فيكون شر الثلاثة، أما إذا كان على صلاح وتقوى فكم من الناس الصالحين وجد في الأمة والله المستعان من هذا النوع، فيكون لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا النعلان يجاهد هذا الأسلوب فيه سكادة مروحة سكادة. نعم، فيكون هذا الأسلوب بعيد عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أراد، باب من أراد إتق رجل وامرأته، إتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، فليبدأ بالرجل. قال حدثنا، يعني كيف يكون إذا كان عبد متزوج بامرأة، هل يكون متزوجا بامرأة رقيقة أم حر؟ هل يتصور هذا؟ نعم، تكلموا فيما في قصة بريرة، وجاء في بعض الروايات ولم تثبت رواية صحيحة أن مغيث زوجها، هو لا شك أنه كان عبدا رقيقا، لكن نعم لا لا لا جاء في، لكن قالوا إذا كان حرا وكانت المعتقة تحت الحر، فإذا اعتقد فلها الخيار أن تبقى مع هذا ولا تبقى معه. فتكلم العلماء في هذا، هو قول كثير وارد فيه، بأنهم قالوا إنما هو للتكافؤ في الحرية إذا كانت هي معتقة وتحررت من عبد فهي صارت حرا وهو عبد، فليست لها كفوا، ليس لها كفوا، العبد ليس لها كفوا. فقالوا أنها إذا كانت زوجها حر فلا خيار لها، هكذا قالوا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة الأمة إذا كانت تحت حر أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، إذا تحررت فلها الخيار، لأنها في حالة كونها أمة ربما صبرت معه على كره وعلى مضض، ولو كان حرا فربما يكون لها الخيار كما قال غير واحد من العلماء. فأرى هذا الآن، انظروا الحديث، من أراد إتق رجل وامرأته، أي من أراد أن يعتق رجلا وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار أنه قال حدثنا حماد بن مسعدة هو التميمي قال وحدثنا محمد بن خلف الأصبهاني صدوق، وإسحاق بن منصور والقوسي قال حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد هو الحنفي صدوق، قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن معاذ، ضعفه أكثر الأئمة رحمة الله عليهم، ضعفه الأكثرون، لكن قال أبو حاتم صالح الحديث، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، والعجلي أيضا في الثقات. ابن حجر قال ليس ب كانه يقول ليس بالقوي، يقول أو لا قال ليس بالقوي، ضعيف يعني، ما هذا؟ قال ضعيف لأن الأكثرين ضعفوه. فمدار الحديث على عبد الرحمن أو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مويل، قال حدثنا عن القاسم بن محمد هو بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام وجارية زوج متزاوجان يعني، فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. لماذا فابدئي بالرجل قبل المرأة؟ قالوا لأنها إذا كانت هي تحررت أو عتقت قبله ويبقى عبدها حرا عبدا فهي تأخذ خيارها وتذهب، لكن إذا كان العبد أولا الزوج أولا عتق فهو حر ثم تعتق هي فهي حر ما حرة ليس لها خيار. هذا الحديث ضعيف ولا يستدل به على قتل الخيار عن الأمة المتزوجة مع الحر، عن الأمة المتزوجة، وإن كان كلام العلماء في التكافؤ أو التكافؤ في الحرية. فبذلك والله أعلم الحديث ضعيف، ويبقى الحكم لمن اعتقت وإن كانت تحت حر فلها الخيار بعد كونها معتقة. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا بريرة لو رجعت لي، قالت يا رسول الله تشير إلي أنت أمرني، قال بل أشير، قالت لا فلا إذن. فيكون والله أعلم لها الخيار كما اختارت بريرة على أي حال. نعم، إلى هنا قال تم بحمد الله سبحانه ومنته الجزء الثاني من جزء سنن ابن ماجه، هذا الظاهر من الناسخين رحمة الله وليه إن شاء ويليه إن شاء الله الجزء الثالث، هذه تجزية من الناسخين، وأوله كتاب الحدود. عندكم الجزء الثالث موجود قريب، انظروا. نعم شيخنا قريب، بسم الله. نعم، اللهم صل. الجزء الثالث قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود، وهو الحدود بمعنى الحدود المفروضة على من أتى بمعصية من المعاصي التي عليها الحدود. وقد تكون هناك معاصي ليس عليها حدود ثابتة بل فيها تأزير، ولذلك كما جاء الحديث لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هنا قالوا الحد بمعنى مثل هذه، لكن حد بمعنى معصية والله أعلم. ومن هناك يعني في هذا الحديث حد بمعنى أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالتعزير يكون في معصية مثل الولد، ربما مثل المرأة إذا كانت هي ناشزة فجاز أن تجلد أكثر من هذا، هكذا قالوا. لكن الحدود إذا قيل الحدود التي فيها عقاب معلوم بعدد معلوم إذا كان الجلد أو بطريقة معلومة إذا كان من الجلد، والمقصود هو أنه العقاب المعين على مرتكب المخالفة الشرعية. قال النووي رحمه الله هنا أشياء على كل حالياتي. قال باب لا يحل دم امرئ المسلم إلا في 3. قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضبي البصري ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري الصحابي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم. أشرف عليهم الإشراف أي اطلع عليهم من فوقه، وجاءت رواية أنه كان فوقه وأشرف عليهم في روايات كثيرة، وخاطب الذين كانوا قد خرجوا عليه وحاصروا داره دار الخلافة الله المستعان. أشرف عليهم فسمعهم أي سمع عثمان رضي الله عنه وهم يذكرون القتل، يذكرون سمع عثمان رضي الله عنه أنهم يذكرون أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه، فقال أي عثمان رضي الله عنه إنهم لا يتواعدوني يهددونني بالقتل فلما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في 3، في 3 حالات أو في 3 خصال: رجل زنى وهو محصن فيرجم، رجم في صيغة الماضي أو يرجم، هذا يعني ما هو واضح إن شاء الله، أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأذنام فيكون يقتل، ورجل ارتد بعد إسلامه، نعم فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا اعتدت منذ أسلمت. هذا الحديث عند أبي داود عن أبي أمامة قال كنا هكذا، كنا أريد أن أذكر هذا الحديث لماذا؟ قالوا إن هناك من أعداء الإسلام من يستحقر عثمان رضي الله عنه وقال أن تصرفاته كانت سيئة جدا، حتى خذله الصحابة، حتى خذله الصحابة ولم يعينوه، فبقي في داره هو وزوجته نائلة من الفرافسة فقتل أو ذبح كما تذكر رحمه، وهذا كذب على التاريخ الصحيح أو على الأحاديث الآثار الصحيحة التي جاءت في هذا الباب. فهنا لفظة التي فيها أنا أبي أمامة قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. الظاهر دخلوا هؤلاء الذين في البلاط أو في ما يسمى ماذا، حتى جاء لفظ البلاط على ساحة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الساحة على كل حال. فقال فدخله عثمان رضي الله عنه، أي دخل عثمان على البلاط فخرج إلينا وهو متغير لونه، خرج إلينا يعني هؤلاء الصحابة أو هذا الصحابي أبو أمامة على الأقل كان معه، هناك صحابة آخرون أيضا كانوا معه، لكن المفسدون أو لكن المفسدين لما دخلوا عليه هددوهم وأخرجوهم، وما بقيت إلا نائلة بنت الفرافسة زوجته فكانوا أرادوا أن يزجعوه، أرادوا أن يقتلوه، فجعلته بين فخذيه، فكان بعض الذين يعني قام الله بصيرتهم كان ضربها بأرض الرمح على أجهزتها، وقال ما أعظم أجهزتها، هكذا جاءت روايات على كل حال وهي صحيحة. فقال هو مطلع، فقال إنهم لا يتواعدونني في القتل نعم آنفا، فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم، فعلى كل حال الله المستعان. قال ابن العربي رحمه الله هنا على كل حال الكلام فيه أنه لا شك أن هذا الحديث صحيح لا يحل إلا بالاستثناء، والنفي والاستثناء يدل على التخصيص. فهناك جاء كلام العلماء رحمة الله عليهم أن هناك أشياء أخرى أيضا أنه قد يكون سببا لأن يقتل الرجل غير هذه الثلاثة أيضا، لكن بعضهم أرجع جميع ما يأتي من المخالفات التي هي تسبب للقتل على هذه الثلاثة. قال ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال ولا مخرج عن هذه الثلاثة بحال. يعني حينما ذكر مثالا فإن الساحر يقتل، لأن هنا ثلاثة، رجل زنى، رجل قتل نفسا، رجل ارتد. فقال لا يخرج الأسباب القتل العشرة التي ذكروها لا تخرج من هذه الثلاثة بحال، فإن من سحر كذلك. يعني قال غير واحد من العلماء هو الواجب وهو الصحيح، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وهو داخل في المرتد وتارك لدينه. هكذا على كل حال نقله عن ابن حجر باختصار في تحفة الأحوذي. كذلك قال النووي رحمه الله أنه تدخل في الإذن في القتل الصائل الذي يصول عليك ويريد أن يقتل ويقتله، فإنه يجوز قتله للدفع، لكن يقال إنه لا يحل قتله إلا مدافعة. أما إذا كان ارتكب فقط الصيلان أو الصولة من بعيد ولم يقرب من الذي صال عليه فلا يقتل، لكنه مدافعا ومدافعة يقتل. كذلك من قتل دون ماله إذا أريد أن يأخذ ماله فقاتل ودفاعا عن ماله أو عرضه فهو قتله هدر. قال الداودي أن هذا الحديث منسوخ، يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإذا ثلاث، أن هذا الحديث منسوخ، فإنه يدخل في أسباب القتل المحاربة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض. قال فقد ورد القتل بغير الثلاث أشياء، منها قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، هكذا قال ومن أتى بهيمة فاقتلوه، وحديث من خرج وأمر الناس جميعا قد يريد أن يشق أسى المسلمين فاقتلوه كائنا من كان، وقول جماعة بقتله فتارك الصلاة، هذا كله هكذا يقول هذا كله زائد، هذا كله زائد، داود قال زائد على الثلاث، وقتل الساحر كما قال ابن حجر. والجواب قال ابن حجر والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه يقتل إن قتل قتل، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد قتله، فأرجع على كل حال قال وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصح ولا تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا، هكذا قال أرجعوه. والقول في سائر المبتدعة والقدرية مفرع على القول بتكفيرهم، القتل يقتل من القدرية والمبتدعة، يعني إذا كان يرتكب أو يأتي ببدعة مكفرة، وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفر مختلف فيه، مخالف للإجماع. كذلك الشخص إذا كان خالف الإجماع أيضا فهو مفارق للجماعة، مفارق للجماعة فيكون أيضا داخل في هذا. هكذا قال رحمه الله على كل حال. ويبقى الذي على كل حال، هل هذا الحديث نريد أن نفهم إن شاء الله هل هذا منسوخ أم تدخل هذه الأشياء فيها؟ أما النسخ فيحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يعرف تاريخ هذه الأحاديث قبلا أو بعدا، لكن المخرج منه والله أعلم كما جاء في أحاديث كثيرة. مثلا يمثل أيضا لخمسة أسماء، أنا الحاشر، أنا الماحي، أنا محمد، أنا أحمد إلى آخره. ثم جاءت له أسماء أخرى أيضا من الله تبارك وتعالى، فأخبر في كل حين بما أخبره الله تبارك وتعالى وبما أوحى إليه الله تبارك وتعالى. وهذا الجواب يعني ابن حزم قد ارتضاه وغيره من العلماء، فلا نقول إنه منسوخ، إنما زاد الله تبارك وتعالى من أسباب القتل إذا كان أريده، ول حتى أنه إذا جاء فكن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فلعله يكون صائلا. فالحاصل على كل حال كله يكون جاء حكم جديد من الله تبارك وتعالى، فيكون يقتل عامة الناس بمثل هذه الأسباب، ولا يكون مخالفا لما جاء في لا يحل دم المسلم إلا نعم في ذاك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أخبر بهذه الثلاث. لعل هذا يكون أيضا من جملة على أجوبة على هذا. ثم قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن العامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لديني، المفارق للجماعة. التارك لديني هو الارتداد، ولا ارتدت منذ أسلمت بالمعنى السابق. نعم. شوف توجد رأيك. نعم. توجد أسئلة عندك. طيب بسم الله. وإن شاء الله يعني نستمر في يوم الأربعاء ولا إيش ترون فيه؟ ماذا ترون؟ ربما لا نستطيع شيخنا. طيب نتركه إن شاء الله إلى وقت. يقول الأخ هل يستحب للحاج الصيام يوم الثامن يوم التروية علما أنه صام أيام العشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صام، ونبحث هل أحد الصحابة كانت صام. لا شك أن الصيام من أفضل أعمال العشر أيضا، فإذا لم يشق عليه وسام لا يقال، حتى في عرفة السنة فيها أنه لا يصوم، لكنه إذا سام فلم يحرمه عليه إلا يوم النحر، فأيام التشريق هذا منصوص على تحريم الصوم. فإذا الخلاصة والله أعلم إذا لم يشق عليه وسام لزيادة الأجر إن شاء الله وأجرك على قدر نصبك فيكون جائزا له، لكن إذا شق فلا يجوز له لأن الحج هو يكون هو أقدم عليه. نحن حجاج في منى والصلاة جاءت وإمام وبعض المصلين في خيمة ونحن في خيمة بعيدة لا نرى المصلين لكن نسمع عبر السماعة، فهل تجوز الصلاة ما نصلي بمفردنا؟ تصلون بمفردكم والله أعلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون كل واحد في رحالهم، وتذكرون جاء في الحديث في منى أن بعض الصحابة جاءوا أو بعض اثنين من الرجال جاءوا وجلسوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال ما منعكم أن تصلي منا؟ قال صلينا في رحالنا. وأذكر أن القصة في منى، فبذلك الذي يظهر أنه كل جماعة يأممون إماما ويصلون بانفرادهم، هذا هو الذي يظهر الله أعلم. شخص من مكة وتجمع حملة الحج في جدة، من أين يحرم؟ هو ما دام من أهل مكة يأتي بالمحرمين ولا يلزم عليه أن يحرم من جدة، لكن يجوز أن يحرم قبل الميقات، ميقاته من مكة حتى المكة من مكة، فإذا جاء وأحرم في مكة لا عليه شيء، وإذا أحرم من قبله كما أجاز العلماء فجاز إن شاء الله، لكن يترك حتى يأتي ومعرضان في خدمتهم يحرم من مكة لعله يكون أفضل له. وندعو الله تعالى تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق وذكر الله تبارك وتعالى والأمل بالطاعات، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجتمع إن شاء الله فيما بعد الحج. بارك الله فيكم، سلمكم الله وعافاكم من كل سوء إن شاء الله، لا نسمع بعد الغياب إلا كل خير لكم، وتسمعون أن إن شاء الله خير، هذا الذي ندعو الله تبارك وتعالى. السلام عليكم، بارك فيكم، الله يبارك فيكم، السلام عليكم.